أو تعمل الانتراح تجود شوية إن المقصود ما لا تتشعر إلا في سواء كان ركن أو كان شرط وبالشرط عن المتكلمين أو المسؤولين هو خارج عن الماهية الذي لا تتشعر إلا يرجع الى الماهيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان: كان في الجاهليه يصل الرحم ويقري الضيف انه لم يقل ربا انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ليس بالله او باليوم الاخر او بالرسول او بالقران او باي رسل او بالملائكه او بالقدر. زي ما هو قال: اذا رايت هؤلاء فايه فاخبرهم اني بريء منهم ونور منهم والذي يحدث من عمر او انفق احدهم مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله من حدثه. اذا انفق بطاعه مش كده وفي سبيل الله باخلاص ومع ذلك لا يؤمن بالقدر الا كافر. اليهود والنصارى واشبههم لا تقبل منهم الطاعه حتى لو هي خالصه لله. يعني هم بيتقربوا بها الى الله ونيتهم خير مش رياء ولا غيره، لكن عدم حاضر. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. قال: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي يسب به الا الكفر. الشرط الثاني الاخلاص، فليه محبط العمل. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: في عزه فيه ان عمل الشركاء وعن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري فلم تبشر. الشرط الثالث اتباع السنه. قال تعالى: وما احدثوا الرسول فخذوه وما نهوا عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث فيه منا هذا ما ليس منه فهو ضل. قال: وكل بدعه ضلال فخذوا بها الاثم. فلا تكفي سلامه الدين في قبول العمل. بل كما قال الزبير بن عياض رحمه الله: ان العمل لا يقبل حتى يكون قال اقسم العبادة وأنواع. أما اقسم العبادة وأنواع فهي تشمل كل حياة البشر التي يجب أن تتوجه إلى الله وحده. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فتشمل الأقوال الباطنة والأعمال الباطنة والأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. القسم الأول والأقوال الباطنة يقول الفرق وهو اعتقاد وتصديق بالله عز وجل وحده لا شريك له ربا وإلها من الإسلام والتصديق بملائكته وكتب ورسل اليوم الآخر وقدر خير السنة. التصديق القلبي شرط في أصل الإيمان وصحة العبادة في إن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه أخذ الإيمان، ومن نطق الشهادتين وهو غير مصدق من حقيقة معناهما لم ينفعه وإن عصم لفظ ومات. نطق يحسن الدم والمال، أعتقد ذلك أنه هو النطق والمعصوم في حصن الدم والمال. لكن دخول الجنة لا بد فيه من الصدق. من نقص الشفتين وهو غير مصدق لحقيقة معناهما لم ينفعه النطق وإن عصم لما هو مال. فهو في الآخرة في الدرك الأسفل من الشر. قال الله تعالى: يا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكريم. قال ابن عمر: عن نطق الصدق الذي نفسي بيده فأنفق عدو مثل أخي غير ما قدر الله من حق العمر. قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن انه فانه لا يقطع شيء من عمله انه لم يقتل يوما رد كل خطيئه. نذكر بهذا الايمان باسماء الله والصفات على ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. وهذه المعرفه وهذا التصديق هو اساس كل عباده مع ذلك. جاه العظيم الجهل من يقول ان يعذر الانسان في اسماء الصفات ولا يعذر في العباده. ما هو اساس العباده ايه؟ الايمان باسماء الله وربوبيته والله. بل هو عامل العبادات الظاهره او الباطنه وهو لا يعرف ربه عز وجل يقول لك فكره صاحبي مثلا فكره ان هو مثلا يعني من اعراض ده مش حاسس بيه ولا ده ولا غير ده ولا كده يبقى ما يعتبرش السماء والسوق ولا العبادات. ومن هذا تعرف ان اهم العبادات واساسها عشانها العقيده زي يقول الدعوه الى الله لابد ان تبدا من الايمان العقيده. القسم الثاني من اقسام العباده الاعمال الباطنه هي زائده على مجرد المعرفه الخاصه المقصود بها الحب والخوف والرجاء والتوقع والعباده والذل والاستكانه والتضرع والتعظيم والخضوع والشكر والصبر والرضا والتوبه والشوق والتقوى والاخلاص والذكر والقبول والانتهاء القلبي وغيرها من العبادات. حب الله عز وجل، خوف منه، رجاء لقائه ورجاء رحمته وفضله، توكل عليه سبحانه وتعالى وتطوير الامور اليه، الإيمان الرجوع الى الله، التوبه الندم عن الذنوب والمعاصي، التوبه الرجوع والندم الى الله سبحانه وتعالى والاخلاص اليه، الاناب رجع ورجع مطمئنا ورجع تاثما الى امر الله، مشغول بخير القلب والشعور بالانكسار وفي انقياد قلبي من غير كان يكون مثلا يتعزم لكن هو بكل معناه الشعور بالانكسار والاستكانه يعني الشعور بالضعف والسكون الى امر جل وجل التضرع اظهار الفقر واظهار الشعور بحقيقه الافتقار الى الله التعظيم لله عز وجل ولأمره كلها حاجات قلبيه الخضوع زي الغل والخضوع والشكر معرفه النعمه والاعتراف بها اعتراف القلب بان لله عز وجل والصبر ذلك حتى النفس لما تكره كما اقول كده الرضا العالمين من العباده المتحمله والتوبه اللي قلنا لك كما ذكرنا والشوق الى لقاء الله عز وجل التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا العمل بطاعته ورجاء ثوابه ويتقي يخشاه يخافه والاخلاص برغبه وجهه عز وجل والذكر حضور من كل قلب الذاكر ممكن هذا الكتاب والقبول يقبل شرع الله عز وجل ولا يرده ولا يهداه الانقياد اللي هو ترك الاباء هذه حقيقه التزكيه هذه العبادات حقيقه التزكيه وسلامه القلب حقيقه سلامه القلب يعني ايه القلب السليم يعني اللي يوجد فيها هذه العبادات لله عز وجل قال تعالى عن ابراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من اتى الله عز وجل كل من هذه العبادات يجب ان تكون لله وحده ولا يصرف شيئا منها لغير الله واصل كل منها شرط في اصل الايمان كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاه ان اعمال القلب هي موقع المعركه بين اهل السنه والمرجئه مش موقع المعركه بين اهل السنه والمرجئه الاركان الظاهره زي الصلاه والصوم والذكر والحج موقع المعركه في اعمال الايه؟ القلب ايوه هو تطبيق المدعوه اهل السنه التطبيق المتضمن لاعمال القلب وان مابقاش ايمان اصلا ولا شك ان الاعمال الظاهره ايضا موقع المعركه يعني اقصد انها من ضمنها لكن الفرق الاساسي بين ذلك ان المرجئه يقولون الايمان هو تطبيق فقط وقال غلاة المرجئه من الجهميه انه مجرد المعرفه ولا شك ان هذا من الضلال المبين بل لازمهم كفر واليهود ينزل الكفر لان ابليس وفرعون ووسائل اهل الشرك لا ينزلون وجوه الرب في انفسهم بل قال عز وجل ولا احد بها واستوسمتها انفسهم ظلما وعلوا بل ولا حسيت بفعل يعني في العلم في نفسه ان موسى رسول قال عز وجل عن موسى في قوله لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض والصالح فاني لاظنك في عظمه اجمع اهل السنه على ان اعمال القلب من اركان الايمان بمعنى انه لا يتصور ان يوجد في قلب مؤمن ذره فما فوقها من كل عمل من اعمال القلب فان انتهى مثلا اصل الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم او اصل الانقياد من القلب او اصل الرضا بالله انا قصدي الرضا المستحب اللي هو الرضا بالمصائب هو لما الرضا من عباده المستحبه اصل ده يقول ايه ثم قال اما الرضا بالله ربنا والاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم فبعدها ايه؟ وين؟ فلو واحد مش راضي بالاسلام يعني هو كده بس نفسه عمال يفكر ان هو يغير عشان مش عاجبه الحياه اللي فيه او مشرابي بحكم قطع الى الاحكام زي واحد مشرابي بحكم قطع السكر والعياذ بالله ويرى ان ده ايه ان هو مات رد حضرية وكفر والعياذ بالله ها؟ رد على الاسلام او انتفى اصل الاخلاص فما يلقى منه ذرة يعني لو يخلصش حتى في لا اله الا الله انتفى اصل الايمان عند الله ويدل على ذلك الطريق القرآن وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وفاتوري ان كنتم مؤمنين يبقى ده دليل مفهوم وكان فايده انه اذا ما خافش ده مش مؤمن ماشي لو صريح في اثبات ان الكوف كفر الايمان وان الكوف وان الاطار كفر الايمان قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يؤكلونك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم خرجا مما قضيت وان تلزمك فينا الخنوع في الله عز وجل والتسليم له بكل ادلات قلبيه اصلها في القلب ده واضح جدا وظهورها اذا اكتمل في بعض اليوم مش ممكن ما تظهرش خالص على الجوارح لا ممكن يكون بعيده جدا ما تظهرش عن الجوارح لكن في اصطابه بس كده بطاريه ضعيفه جدا جدا ما تدورش العربيه بس هي فيها كهرباء ماشي ممكن تبان لو ده بخلاف لو ما فيهاش ايه بطاريه خالص البطاريه دي ما فيهاش ولا ملك واحد لما تدق فيها مش هتدور العربيه لكن هي لوحدها مش هتدورها وبالتالي من الممكن ان يكون في ايمان ضعيف ما يظهرش اثر اطول على الجوارح ولو بالتالي مش هيبقى مهم جدا خالص والولد مش هيخرجهم المؤمنون المؤمنون هيخرجهم على خوفهم مش كده؟ لما وجدته في قلبه قال ايه؟ طب ده البعض يقول طب ده في القلب طب ما الاعمال دي لها كتير اصلا اللي يوجد في قلبه بالقلب ذره زائد على اصل الايمان هيظهر على ايه؟ على الجوارح لكن في ناس ايمانهم ضعيف جدا ما يظهرش منه حاجه خالص انا ولا مش معانا؟ وهذا لا ينفع؟ يعني مين اللي هيخرج وسط الموحدين؟ المؤمنون الملائكة الأنبياء والمؤمنين والملائكة يخرجوا الأول حاجة من عرفتوا أنهم كانوا يصلون معنا ويصلون ويصدقون ويحجون فدول وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفونهم بإيه؟ بأثر السجود يعني إيه ده وبعدين ربنا يقول من وجدتم في قلبه مثقال نوار من خير أو إيمان فأخرين فنقول دي حاجات يقول تدور عليها يظهر لهم مش غير يبقى إيه ده بالباقي يعرفوهم في النار لأن لها أثر لان اعمالك لو عندي نظام ايمان هيطلع اثره على الجوارح لكن في نوعيه ايمان من الباقي على الاطلاق وده مش هيبان يقول الجاوي يا رب لم نظر فيها احدا منا ومن امرتنا ويقول يا رب لم نظر فيها خير وبعدين يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى شفع النبيون وشفع المؤمنون عن خير الاطلاق فياخذ مقدسا من النار يخرجهم منها بغير عمل عليه ولا خير الصدق دي ما صحيح الدلاله ان دول ما تعرفوش مع الاولانيين لو كانوا يصدقوا كان تعرف حرم الله ان انا اتاكل اثر السلوك فهم لما النور يور عليه روح هيعرفوه هم كانوا يصدقوا ومن دونهم كمان لما يتقال ذره من خير لغايه ما يلاقوش حاجه خالص من دول بعد كده ما يخرجوا بعد كده من بدل ما يعرفوا كمان الوصف اللي منه شيء محدد ولا في تفاوت كان الواد مثلا الاصل اقدر لا معلوم ان في تفاوت بس المعلم يكون عند كل واحد اصله لا واخد بالك؟ يعني الاصل بتاعه هو يعني لو قلنا الاصل ايمان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هو اتباع الرسول اللي بلغه يعني ممكن يبقى لا اله الا الله عيسى رسول الله ممكن يبقى عيسى وموسى لا اله الا الله موسى رسول الله ممكن يبقى لا اله الا الله عيسى وموسى رسول الله وممكن انا لو وردت لو كانت بلا غيرها زي ايه؟ زي النخيل وامثاله مثلا ما لا ده اشبه ما شعر ولا نور ولا اسم خمسه كان عنده لا انا فاهم بس مش مؤمن انا لولا علي زي ابن زي ابن نخيل زي ابن عمرو بن نخيل وزي قتل بن قتل بن فدول اصلا ما كانوش مبتدئين برسل لكن هم يعرفوا ابراهيم عليه السلام وكانوا مصدقين في الجمله بالرسل مش كده؟ لكن وده اصلي لكن اللي هو عيسى النبي عليه الصلاه والسلام وبنى وخبره ما ينفعش اصل ايمان عنده بدون ايه؟ محمد رسول الله وكل اصل من اصول الايمان السته يقدر الانسان شيء منها او من تفاصيلها يبقى هي شرط اصل ايمان ابدا وغير ذلك من الأدلة. لما هي فيها إثبات عبادات القلب كشرط الإيمان ونفي الإيمان عند انتفائها وحقيقة كفره في جواز هذه الأعمال الباطلة. فإن إبليس لم يدخل وجود الرب ولا وجود القيامة والبعث ولا حتى دخل أمر الله للسلوك ويقتلنا للملائكة. ده دليل إن إبليس يؤمن بالملائكة إنه عارف إن هو يعبد ربنا معاهم وإن هو ترك واحد منهم وما أنكرش وجودهم ولا أنكر إن الأمر له بل لا حتى لم يدخل أمر الله للسلوك بل كان أقر به ولكن أقر عليه وبهذا زال أصل الانسان من قلبه فكفر على هذا وقد عصى آدم عليه السلام ولم يكفر إذ لم يزل الانقياد الباطل إذ لم يزل الانقياد الباطل قائلا بقلبه وظهر هذا في قوله عليه الصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وكما قالوا من شبه رأوا كما ظلم. لذلك أجمع أهل السنة على أنه لا يكفر المسلم بالمعصية ما لم يستحلها فإن استحلها تغفر. إذ الاستحلال دليل على زوال الانقياد الباطل من قلبه ولا يلزم أن يجحد شرعيتها فجحد شرعيتها انتفاء لقول القلب والاعتراض على الله دي تشريعها انتفاء لعمله وانقياده عشان يقول كده استحلال معين جحد التشريع جحد شرعيتها اصلا ورفض التشريع جحد التشريع يعني يقول مثال برمود كمان يقر مثلا بان الله حرم الزنا والربا ولكن يقول ان الحريه الشخصيه مقدمه على هذا التحريم ودام رضي الطرفان فلا حرج يعني مفيش النهارده واحد في المشارف والموارد حتى الكفر إلا وهو يعلم أن الإسلام حرم به حرم الزنا ولكن كثير جدا يرى أن الزنا قبل شخصيته كان يعني الوضع القانون ده الجريمة في الأصل هو ما يلزمش بأن التوارد اللي فيها تغني الزنا فيها ولكن هم عندهم التوارد من أن في دين يلزم ولا إن أحكام في الزنا والعياذ بالله. يبقى هما مش لازم يقول ان الدخول هو لا الرد من الدخول هو مثل الدخول الرد والإله ربنا ما قالش عن ابليس يعني جحد ربنا قال ادعو ايه استكبر من يقول ما دام رضي الطرفان فلا حرج او يقول ان المصالح لا تقوم الا بالربا وان تحريمه لا يتمثل مع الدخول الحديث او ان تحريمه عائق على التقدم ونحو هذا والعياذ بالله. من هنا نرى الخطر العظيم المناهج الوضعيه التي أقرب المحترقون وأصحابها على شرع الله عز وجل بأقولهم التافهة وقلوبهم المريضة أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. فمن قال ذلك ووضحت له العيال وبينت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه واضح من الأول. أيوه يعني الزنا والربا خصوصا الربا الربا بالذات يعني الربا دلوقتي لا هو الربا لا يدخل ذلك زي ما قلت لسه حالا لو واحد قال لك إن إيه إن المعاد مش حرام بس مبين إن دي جميلة واحد قال لك دي مش ربا الفرائض دي ده بقى عيب استثمار دي مش ربا لما دي جايز ان ده حرام ده دليل ان هو الاصل عنده بيبقى ليه ولا التشريع ربنا بخلاف واحد يقول ان بيبقى والربا مشروع ولا لا فليس في ما يرضي المسلم. لكن ما تعرضش للإلغاء لما قبل التعديل الدستوري ولذلك ليه لغايه النهارده يعني لو اي قضيه رفعت بان قانون الحكومه غير الدستوري هيقول لا قانون غير الدستوري احنا مخالف السريع ليه؟ عشان قبل التعديل فعلا عندهم ان الدستور هو المعظم على بيت حاجه قبل الشريعه يعني هو مخلين بان ده بلا ولكن الدستور ما قالش ايه اللي يجي ما اعرفش مين بيطلعه ما واحد قاعد ينبش يعني الثلاث سنين ده هو على الموضوع لان هي كانت عاملين الهزه رهيبه القضيه اترفعت قاعد الثلاث سنين من جامعه الازهر على الثلاث سنين هذا كله فاتت المقصود ان عمل القلب ركن من كان اليه ولا بد ان نعلم هنا ان اعمال القلوب تتفاوت تكاليفا عظيما اكثر من تفاوت اعمال البدن وانما المنازل عند الله على منازل القلوب واحوالها قبل اعمال الانسان قال تعالى الا من اتى الله بقلب سليم ولذلك فلكل عمل من اعمال القلب اصل وكمال واجب وكمال مستحب واصله شرط في اصل الايمان وكمال الواجب شرط في كمال الايمان الواجب اي الايمان المطلق اللي هي الكامل بالواجب المطلق دي من اليوم كله اللي ما اقولش مؤمن وخير فاسد او مؤمن وخير ناقص الايمان لا اقول مؤمن بس يبقى مطلق الايمان المطلق الذي يستحق صاحبه دخول الجنه من غير عذاب والكمال المستحب لكل منها شرط في الكمال المستحب للإيمان، ووجود الأصل في القلب يمنع من الخروج في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله له أخرج ما كان في قلبه أو بره، ولا يمنع من أصل دخولها لأنه دخل النار فعلا، والكمال الواجب يمنع من دخول النار إلا تحلة الختم ويمر عليها أو يدخلها وهي برد وسلام عليها، يمر عليها يدخلها للخلاف في القليل في مسألة الوجود هل هو الوجود ولا الدخول، فاللي قال ده هنا إظهار وهي برد وسلام ولا منع من جمع بينهم، وأما الكمال المستحب فهو لرفع الدرجات في الجنة، وأعلم يا أخي الكريم أن العبادات الظاهرة غايتها تحقيق العبادة في الظاهرة، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، المستحقين محبب، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولن يذوق العبد طعم الإيمان حتى تقوم هذه العبادة بالصلاة، فما أضيق النظرة إلى التوحيد إذا توقفنا عند الناس، فقلنا كذا من الشرك وكذا من الشرك دون أن يتحقق القلب بالعبودية لله سبحانه، المثال هذا مثل من أراد أن يبني قصرا عظيما على قطرة الأرض فإذا فيها من الطابورات والمجسات والمرانة التي تمنع البناء فسعى في إزالتها حتى إذا تم له ذلك درس فيها وظن أنه قد لم يخلص، ولابد له إن أراد أن يستمتع بقصره أن يكون البناء حقا إنه لا يصبر أن يبني أن يبنى مع المرانع والطابورات وليس مجرد إزالتها لا يكون حر الصيف ولا برد الشتاء حتى أفرق، ولم يأخي أنك لم تنال هذه أمال قلبها إلا بفضل الله من بيه. ولن تنال بمجرد الأمانية الباطلة بالنجاح، بل لابد من دور الفكر والذكر في الآيات الكونية المرئية والآيات الشرعية المسموعة، قرآن وذكر، وهي ترشدنا إلى الأولى، الآيات القرآنية ترشدنا إلى آيات التنازلة بأحسن طريق، آيات الخلق، ترشدنا إليها بأحسن طريق من أربع سبيل، وكلاهما فيه من معرفة الأسماء والصفات ما يوجب للعبد كل العبادات الباطلة، كلاهما من الآيات الشرعية والآيات الايه؟ المركوية ترسل العبد إلى معرفة اسماء الله وصفاته مما يوجب للعبد كل العبادات الباطلة بالحب والخوف والرجاء والتوكل والتضرع يعني ما تنساه تثق بالله وتوكل عليه وترسل الطريق المفتوح لمن يخطر لمن يتقى الله. القسم الثالث من أحكام العبادة عن أقوال الظاهرة قصدها نطق الشهادتين باللسان، هذا ركن من أركان الإيمان ظاهرا وباطنا، فلا يخلو تعد الإيمان ولا تقبل عبادة عند الله حتى يقول وينطق الإنسان بالشهادتين ما دام لم يمنعه مانع من خلق أو عاجلته النبي، لابد أن يتلفظ بالشهادتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلو من النبي من قال لا اله الا الله وكان في قلبه مثقال ذره من اشراط النبوه، كل من قال لا اله الا الله وكان في قلبه، كل فهو صحيح في انه لا يكفي الاعتقاد الباطل حتى ينطق بالشهادتين. لقصه ابي طالب قوله قوم ابي طالب لولا ان يكون الناس حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينه، فإذا هو كان أعتقد صحتنا مثلا ولولا مراعاة العادات والتقاليد الاجتماعية ما نطق بها رياء الناس خوفا أن يقول الناس عنه كذا وكذا فلم ينفعه ذلك إذ أبى أن ينطق بها فكان من أصحاب الجحيم والعياذ بالله، إذ نزل فيه قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الإيمان، لا فيما يتعلق بأن نطق الشهادة ركن في الإيمان الباطن يعني في الإيمان عند الله، إذا كان قادرا على نطق عليها ولم ينطق لم يكن مؤمنا عند الله، فإذا كان الأولى بقى ناطقا بوجهها بغير إكرام فهو أولى وأولى بأن يكون كافرا عند الله ولو كان يقول ذلك من أجل منصب أو من أجل مال أو خوف من غير الأحرار، كثير من الأحبار والغربان مثلا يعتقدون أن لا إله إلا الله وفيما بينهم وبين أنفسهم ربما نطقوا ذلك وبعضهم قد يصلي ولكنهم أمام الناس يشهد له بالأب والابن والروح القدس نعوذ بالله لأجل مثلا لأجل أحرار له منزلة دينه لأنه يخاف منهم كما ذكرنا الشرط أن لا يكون هناك إكراه يعني إذا كان مكرما بمعنى أنه يعلم ويرضى على ظن أنهم كثير أنهم يقتلونه إذا أظهر الشهادة وإذا لم ينطق بهذا الكلام الكفري فلا يستطيع التخلص منه ولو بالشراء ويكون الأمر فورا فهذا استطيع هذه الشروط كما معلوما وإذا لم تستطع الشروط فمجرد الصوت لا يكون إكراه فالرجل الذي دخل النار فيه ذلك فإنما قال هي تخلص من شرهم خوفا منهم الخوف ربما وصل إلى الشرك خوف من غير الله ربما وصل إلى الشرك فيها كان الإنسان يفعل الشرك والكفر من غير الإكراه فأما إذا أكره على النطق بكلمة الكفر فمعلوم فلا أخذ منه هذا الملاقب بنطق الشرف سد الدين ده ملاقب لا إله إلا الله فمن سد الدين أيضا ناقض لا إله إلا الله وكفر خرج من الملة باطلا وباطلا هذا الخلق بقى هذا إذا كان فعلا جرى على لسانه ما لا يقصده فيما بينه وبين الله يقبل ذلك يعني نقصد نوع جاء يسب شيئا فخرج الكلمة أخرى هو عرض الدين بس الحقيقة كثير جدا من الناس يتكلمون عن الكلمة وإنما لا يعلمون عظيم خطرها يقول لك أنا مش عرض ومش عرض يرفع بس هو كده كفر ولا يجب الناس فمش لازم نقصد أن يكفر طالما وإن اليهود لو يقصدوا أن يكفروا بالله إحنا كذبنا بيه عليه الصلاة والسلام بل ظنوا أنهم عصية فقط أيام مع الناس في النار فلن ينفعهم ذلك لعدم إدراك خطورة الهيئة المعصية الدينية ويظنون مثلا معصية وهي كفر فلن يظنوا الناس لا يبقى كفر وليس أنهم لابد أن يقصد الخروج من الإسلام لكن الكلام اللي هو مش قصده إن هو بيقول اللهم أنت ربي فلا اللهم أنت عبد دي النتيجة اللي متعود على كلام مثلا أراد أن يعني يسوع مثلا شخص فنفض الله من الدين من غير قصد فهذا الذي يقبل فيما بينه وبين الله لكن طالما تنفض بلفظه اقتل به الله عز وجل اقتل بالله او نحو ذلك فهذا وان كان يظن ان الامر يسير ولم يقل كل الاسلام قد خرج الاسلام لا ده ما تكفيش حتى يقول غير معذر منه بعض الشهر صار شرط ما تكفيش يقول لي صحيح ان هو يقضي في الزمن بس لابد من الثوبة موجود المسير بيقلل على السبب يبقى لم يقضي لا مفيش مستغفر واخد السبب ما ينفعش ما قالوا شهاده شيء قولوا ما تكون خد دائرة قولوا الشهادتين ركن الايمان ظاهرا وباطنا نتكلم على باطنا لو عند الله نتكلم على ظاهرا في الاحكام الاسلام ظاهرا قد علقها الشرع بنطق الشهادتين من عصمة الدم والمال والبطلبة للوليات وصحة النكاح وصدود الارث الى غير ذلك الاحكام قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله واما اقامه الصلاه وايتاء الزكاه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وفي نفس الحديث ده قال ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فهو لاستمرار العصمه لا لاصل خلودها يعني دي حقيقه قال الا بحقها مش كده قال الصلاه خمسه في الزكاه دخلت الا بحقها ولا دخلت فيه حتى يقول لا اله الا الله ان هو لا يبدا لا تبدا العصمه حتى يقول لا اله الا الله ويصلي ويزكي باجماع بل معلومه دي بالضروره ان العصمه عشر الدم والمال تثبت قبل اداء الصلاه والزكاه فان الزكاه لا تجب الا على سنه والحديث ما قالش حتى يلتزم اداء الزكاه بل قال ايه ويؤتوا الزكاه مشجعات فيبقى هو لم يبدو الاسلام ولا تثبت عصمته حتى تمر سنه باجماع ان هذا معلوم بالضروره انه ليس كذلك ولا يمكن حمل الحديث عليه والسيدة عشان كده قلنا لدان الحق فيها ذهب إلا الحق لا فهم الصحابة رضي الله عنه قال الوفر فإن الزكاة بحقه وبالتالي فيجب الكفر ويجب إثبات الحكمة ومن نطق الشهادة مجردا عن إفراط وقت الزكاة فإن لم يصلي أو لم يؤتي الزكاة حين وجبت عليه فإنه يجب قتاله وينتقد أيضا دمه أو ماله بحسب الحال يمكن ينتقد أيضا الدم ولا المال لو يعني لاحظ شيئا تراجع الكفر يعني تنتقد عصمة الدم مع انتقاد عصمة المال بدمه وهو على سبيل المثال إذا قاتلوا على منع الزكاة فإذا عند جمهور أهل العلم أن ذلك يقاتلون مع كونهم من أهل الإسلام فهؤلاء يقاتلون ومن قتل منهم فله مبرر ومأمور بالقتال ومن ظلم منهم وأمكن من المالك تمكن من المالك أخذنا منه قدر الزكاة باتفاق العلماء وهناك خلاف في أخذ الجيادة على ذلك والصحيح الذي دل عليه الحديث وهو قول قليل من الشافعي وهو انه يجوز كان يجب ان يعذره الامام او يشرع ان يعذره الامام لاخذ نصف ماله بها الحديث بدء التحكيم عن امير الجبل فان اخذوها ومن منعها فان اخذوها وشطر منه عزمه من عزمات ربنا لا يحل لال محمد صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه هو يتعاقب بذلك لكن مش هينتقد اسمه في المال كليه إلا على قول من يكفره من الكفر أو من يكفره من مجرد المعنى أجعله مرتدا بذلك معنا ولا اسمعنا وأما على سبيل المثال إباحة النساء والضرارين والأخوان فالذي عليه عامة أهل العلم أنه إذا منع الزكاة لم تحل نساؤه ولا ضرارين ولا نحوه ولا تثبت جدته في ذلك وإذا كان فردا فقط إذا كان واحد بخلا بها فهذا تؤخذ منها أمرا بلا قتال ولا تزول عصمة الدم تزول عصمة المال في رزق المال على قول ولا أو يؤخذ منه قدر الزكاة فقط على قول الغرض المقصود إن ده من حق لا إله إلا الله وليس في أصل سوداء عشان كده قلنا له شرط في استمرار العصمة وليس أصل سوداء فإن الصلاة والزكاة من حق لا إله إلا الله ما احتج بذلك الوصف رضي الله عنه ولا يعني حل قتالي من ابى حقا من حقوقها او يدين قتال من ابى حقا من حقوقها اما كذب العصمة الاصفر بنصفه بل كما يدين علي حديث اسامة يجب اثبات العصمة يجب اثبات العصمة بمجرد النصف ولو حال رفع فيه ولو نطقا حال رفع فيه قال الرجل ومن المعلوم الضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل يكون من جاءه من دخول في إكلام الشهادتين فقط يعصب دمه بذلك ويجعله بذلك هذا كلام في المجتمع ونقل إجماع من أشد مجموعة وأما من زعم أن العرب كانت تعلم معنى لا إله إلا الله ولوازمها ولهذا كان مفهوم منهم دخول في الإسلام وأما اليوم فلا يثبت بذلك حتى ينظر في سلامة صاحبها من الشرك وصحة ترميه لمعناها ولا واجبها والكلام ده قد فهمه الكثيرون في كتابات الاستاذين من الاعر ويوجد القدس وما نظنون قد قتلوا هذا والا فهذا القول بدعة ضلالة بلا شك هم عزوه بقى ومش عزوه والله اعلم لكن هذا الكلام مكتوب من كلامهم او قد فهمهم كثيرون من كلامهم ان لا اله الا الله ما تنفعش دلوقتي لان دلوقتي بل هذا كلام قد سيمر بعض من كلام الشيخ محمد الغزوات في كلمة مثلا تقول فقبح الله من ابو جهل اعلم منه باصل الدين قبحه الله نعم بس معنى ذلك ان لا اله الا الله الا الله على اجمال معناها ما بقاش مسلم ولا زي او ده لا اذا جاني لبعض لوازمنا ان هو كان قصده هذا الكلام ان هو يقصدون بذلك ان يترك عبادة الاوثان يترك ملة عبد المطلب دي الناس اللي عارضة ممكن بتقول لا إله إلا الله والشهوة منها إنها تقتضي الكفر بالإيه؟ بالملة الأخرى ولكنهم يعني يحتاجون إلى التنبيه على ذلك وإن كان كما ذكرنا الذي اعتقد انه يسوغ للناس ان يعبدوا غير الله يبقى ما قالش لا اله الا الله في المعنى الاجمالي. فنتكلم على ايه قضيه ان ممكن يكون مش عارف ان دعاء غير الله غلط لكن اللي يسوغ للناس يسوغ للناس ان هم يعبدوا غير الله يعني يقول احنا نقول لا اله الا الله واللي يقول كده ماشي ولا الذي يعبد غير الله لما نطق بقاش لا اله الا الله اله نقول ان عباده غير الله شرع ومشروع اذا في لا اله الا الله دي يبقى مش مجرد نطق اللسان فقط فالجهل بيقفل النفس بقى في انها كده بقت حب اجنبيه ولذلك لابد ان ينطق على اصل معناها افه تفاصيل المعنى تفاصيل المعنى بمعنى اي تفاصيل معنى العباده فهل يمكن ان يجعل بعض التاثير فتجد مثلا ان السجود عباده فيظن انه يتبدل عدو التكريم يظن انه يمكن ان يكرر ما الانسان بانه او يظن ان الذبح يمكن ان يكون من باب الاحتفال مثلا او اقرار الشعب نحو ذلك فيذبح معظما له يمكن ان يجرى الطواف لا يجوز الا بالكعبه فيجوز يشوف بالجلوس مثلا ويجمع هذه العباده وهو لا يقصد ان يعبد البدوي او الجسود او احد فلا يحتاج الى التدليل اما ان هو يزود عباده غير الله فده مش متصور ان ده مناقض الشهر النقطه دي على فكره يعني لابد من الفهم الدقيق لها لان كثير جدا من الكتابات المتكلمين من بعض الشيطان والوهاب لا يفرقون هذا التوحيد الكثير يجعلوا ان كل لوازم لا اله الا الله يعني لوازم العباده زي اصل الكلمه بمعنى ان هو لو جاي لبعض من هاي العبادة يقول ان ده ما عادش لا اله الا الله تعلمه ما تقراش او نطقهم من غير ما تكون لها اي فائده واذا كان جاهل يبقى كافر معذور مش مسلم معذور معنى كده؟ لا هو طبعا الالماني لا شك فيه ان هو اذا كان ينطقه على المعنى الاجمالي يبقى ده مسلم معذور ولا يجب عليه غير العباده اما اذا كان ينطقه من غير ان يعتقد ان يوجد الله في العباده فلكن انا اطعمهاش في الحقيقه ما قالهاش في قلبي مش كده؟ وبالتالي ده يبقى لو انه ولا فيش الادله يبقى كافر معذور كافر ينتحي او فيها كافر لا يعذب حتى يبعث على جهاز له دعوه الرسول مش الاربعه يحتاجون يوم القيامه رجل ابرم ورجل احمق ورجل هرم ورجل مات في فتره فيقول الذي مات في فتره ربي ما اتاني لك من الرسول والتانيين قالوا الرسول بس ما يسمعوش او ما يفهموش قل قد اتاني الاسلام ولا اسمع شيئا قد جاءني الاسلام ولا اخذ شيئا ربنا فيبقى ده كافر معذور بمعنى انه ها؟ طب انا هو ده مين ده؟ هو مين الله ونعرف معناها الاسلام هذا ده ازاي؟ ان هو لم يعرف لا اله الا الله بس ما عرفش اللفظ فقط وما عرفش اصل معناها ان هو عباده غير الله متى بالظبط؟ واخد بالك؟ مش بس مش ما عرفش ان الدعاء على الغيب عباده لا ده هو قصد ان يعبد البدوي قال انا بعبد البدوي نفترض ان هو ما بلغوش الا الكلمه فما بلغوش ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بنفي الله من ده معناه يبقى كده ما بلغوش لا اله الا الله كأسلميين قالوهم قولوا لا اله الا الله فقالوا لا اله الا الله او قالوهم ان في دين محمد جاء بيه ويقولوا دين لا اله الا الله من غير ما يعرفوا من ايه معنى هذه الكلمه يبقى دين ما نصرتهمش ان يكون وصلوا لا اله الا الله وما يعرفش اصل المعنى مش كده؟ يعني احتمال ضعيف جدا بلا شك لانها معلومه شبه يعني من الكفاح فده كلام فعلا صعب جدا ان يقبل اشبه بالنظر كلام بالضبط اشبه بالنظر فعلا كلام نظري فعلا ان يكون بلغ لا اله الا الله وما يعرفش انا بقول الكلام ده ليه؟ ان هو بيبين في بعض كتب مؤلفات علماء الدعوه بعض فتاوى للمتاخرين يقول مثلا في الوجود ده كلها للرجل لم تقل لا اله الا الله ولا يعرف شيئا من معناها فيقول يجيب الفتوى دي عشان يستدل بيها على انه هذا لبس في الاسلام فده كلام لقوه في كلام الشيخ اظن الله اعلم الشيخ الصنعاني لما كان بيقول لان عمال القرون كفار سنين اللي هو كتاب الشيخ صرعان. الشيخ صرعان أصلا متردد في المادة تردد شديد جدا. آخر حياته رجعنا قال إن كل شيء أظهر. عبادة غير الله إن هو الدعاء غير الله أنه مش الشرك الأصغر، الشرك أكبر أصلا. وهو من فترة بيقول ده شرك إيه؟ أكبر كفر أصلي بدون ما تقولش لا إله إلا الله ابتداءً. وده قول بتاع باطل بلا شك اللي بيصر بعد بلوغ الحجة هو كده. معانا كده؟ يا فتى أهي جاية إيه؟ نقول هذا القول هو إن العرب زمان كانت تقبل منهم لا إله إلا الله ودلوقتي لا قول باطل لا دليل عليه. إذ لم يكن جميع العرب في دين أبي جهش والسالك بلواد هذه الكلمة. بل قد وقع بعض الصحابة لهم خلفاء عهد بشرك ما يناقض لا إله إلا الله. وهم لا يبغون حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا عملنا ذات أمواس كما لهم ذات أمواس. يبقى دول ما تريد بيقول أبدا أن نعبد غير الله، بس الرسول صلى الله عليه وسلم يجي في الحقيقة أي لا إيه؟ لغاية ما حيث قال الله أكبر إن السنن قلبي والذي نفسي بيه كما قال بنو إسرائيل لموسى إذا أننا إلها كما له آلهة قال إنكم قوم تجهلون تركبون سنن من كلامكم رواه مسلم. فقد خفي عليهم أن هذا يناقض لا إله إلا الله. وهم من العرب لا نهيب قريش أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم عندما رأى ذلك أن غير له خطأه وجهله واستمر الحكم ثالثا في ثبوت العصمة والإسلام بمجرد النطق بالشهادتين. كيف ولم يكن المسلمون عند جهادهم من غير العرب اكثر من نصف مئه لدخول في الاسلام؟ وفي رساله الرسول صلى الله عليه وسلم لهرقل لم يجد على قوم ادعوك لنهايه الاسلام اسلي شتما وان توليت فان عليك اسماء المسلمين وانا الكتاب تعالى الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلم. هذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم بمعاني العبوء العبادة والرمومية. الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم جهل في القضية الإيمانية سنتنا نعبده كما قال له علي بن حاتم إذا لست نعبده قال لا ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلف هل تبعتموهم؟ قال بلى حرمت تلك عبادتهم. رواه النبي وحسن. ايوه بالضبط كده. وبعد ذلك اكتفى بالدعوة للإيمان ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. طب هم بيهتموش بعباده غير الله كده؟ ومع ذلك الرسول كان اكبر منهم الاجمال وبعد كده يجيبهم بالتصديق. بل عند التامل في معنى لا اله الا الله نجدها تشمل الدين كله. دين العباده تشمل كل الطاعات وترك كل المحظورات. فهل يشترط احد ان يحيط الانسان وعلما بدين الله كله قبل قبول الشركه؟ يعني هقول لك القراءة لأن الجزء السدس عند غياب الأم عباد جمال اعتقالية وقولية وعملية لا نقسمها كده. طب اللي جاهل هذا الحكم إذا جاهل العبادة لا قطعا بالتأكيد جاهل لورد إن هذا ما جاهلش الأصل. لا يشترط ذلك أحد من أهل العلم بل يقيمون جميعا بقبول الشهادتين. ثم بعد ذلك يلزم تعليمه ما قد يجهله من معاني العبادة ولوازمها وأنواع الشرك وسائر العقائد البشرية. وبهذا تعلم أن التوقف عن الحكم الإسلامي من الناطقة بالشهادتين فضلا عن تكفير ابتداء دون ظهور شيء من الشرك منه من اخطر البدع الى الضلال. يعني التوقف ده اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جماعه التوقف اليوم كثير جدا ضمن يتابعه متفكرا او معلما استاذن عمر غضب انه نفس الوقت ومن يوافقه من كثير من المتاثرين به لما بيقولوا ان يعني نطق الشهادتين على ثلاث أحوال. يعني الأول كده شوف يقول هو الكتاب يهدف كتاب تعظيم الإسلام ده إلى تفصيل هذه الأمور وجعل وجود الإيمان باطنا والإسلام ظاهرا متوقفا على معرفة ما يسميه حدا للإسلام. يعني يقول ده باطنا كمان من غير ما يعرف التفصيل اللي هو حدده ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش مؤمن باطنا وظاهرا كذلك. يقول ما يسميه حد الإسلام حقيقة الإيمان حقيقة الإيمان يسميه حد الإسلام وحقيقة الإيمان من معرفة النصر والولاية والحكم. ولا شك في وجود إفراد الله بذلك مختلفين من يجب أن يفرض الله بالولاية والحكم والنصر ولا وأنها من التوحيد ولكن البدعة تجعلها حدا للإسلام لا يثبت وجوده معرفة دين ظاهرا ولا باطنا بل وعلى التفصيل. إيه كل هذه فإن كل هذه المعاني لها تفاصيل كثيرة. يعني تفاصيل كثيرة. ايه قضية الولاية الولاية نصرة صراحة وتابعها محبة تشاركه معاولة قيام بالأمر. طب من التفاصيل دي انت هتكتب منهم ثلاث كلمات، كلمة النسك، نسك عبارة عن ركوع سجود نفس نفس دعاء حلف خوف رجاء كل انواع العبادة اسمها ايه نسك. طب انت هتكتب منهم لان يقول بالكامل واعتقد بقلبه لا نسك الا لله، طب ما يكونش كلمة نسك يعني يبقى عايز تصححه ما يكونش الاسلام الا بيها. المشكلة بالله ما قابلش الاجمال وبدا يحط تفاصيل، هيجي يقف انا انزل عند اهل التفاصيل ما يعرفش، هيحط هو تفاصيل من عنده يقف عندنا قلت له ازاي انت بايه؟ اي مكتوب قبل كده والا فانت انا لما جيت اجيب من حقيقه التوحيد الالوهيه ماشي كده احنا واثقين على ده تصريح حقيقه التوحيد الالوهيه مش لا اله الا الله متضمنه لا رب الا الله. ليه ما قلتش خلق ورزق وتدبير وذكاء وإنادة وجعلتها من ضمن التفصيل وما يكونش الاسلام الا لما ايه؟ لما يقول كده الملك والتشريع وهكذا. معلوم بالإجماع قطعا فنقول الكل هذه ما هي تفاصيل وأسباب دخل هذه الفكرة. فطلع ذلك في قوله فخصيصين 83 هذا الكتاب يحكم بالإسلام بمجرد تنفذ ما لم يقترن مع تنفذ ما يدل على بقائه عن الشرك أو ظهرت المشركين أو امتناعه من قبيله. يعني قال إذا اقترن بالنطق واحدة من جزء ومع تأكيد المعلومة هو الجهل في هذا الباب فإذا اقترن بالنطق يقول يبقى ما يقبلش النطق السنتين وما فيش قليلة من تدل على بقاء على الشرك لأن يفترض فيه درب الشرك الشرك في ذلك الشرك في الوحيد. إن اقترن مع التلفظ ما يدل دلالة قطعية على الشرك أو رفض الشرائع أو مظاهرة المشركين فلا عبرة بأقوال كذبتها الأفعال فلا يحكم الإسلام من هذه الحاجة. ده كلام عن جميل الشرك. الحالة من جميل برضه لابد فيها النظر بين عوارض وعين التكليف. ثلاثة إذا لم يكن ليس الله يبقي بذكرة على قراءته بمزيد الشهادتين أو كان في تغطير لما يشكف فلا بد من التبين بيوم الاحلام بجد من ذلك من إذا كان من يريد بغير كل الله كل الثلاث هي أصلا مش موجودة في كتاب الأمجاد العلمية الإيمان والجلد على نقل الله لا تجد موجودة في أبواب الدماء التفانة إن هو يريد شبهة يدل على إن هذا الرجل هو الذي قتل هذا الإنسان بتغير بيه بس كده إن صلها قوية ولا قوية فما هو ممكن يقول لا يمكن نعمل نبغي لجبهة يدخل الشبع على إرادته يدخل لمين لبنع شكرا لنستغنى على إرادته من المدنين المشتنى لبنع شو الكلام العجيب بقى يتحير المطلعين توقف يوم بلد يتبين يمانيش حاجة يتحير من دايق خلاها حكم ثاني هو يبقى واحد يتم الإسلام وقرر ايه خلانا من الشرك لمدنين حكم الشرك ماشي كده لما ثلاثة ألا تتبين الأحيان قدير التوقف التوقف دي هي أكثر حاجة إلا اللي جعلنا حكم مستقيم وده زي كلام محمد قد يبضى بالليل إنه سبع ثلاث طلقات كان هو سيد وفيه أنت هتفحى وسبع مخصر والكفار بلا شبهة مبهيون بلا شبهة طلقة مثلية لا نسبة لأن في السبع ومن يبقى وكل الحين يتبادل من الليل طلقة مثلية إلى أحد التوقفين المتجنة كنا تجعلوه كثم مستقيم العبائي هو لا نفس الكلام اللي هو منه مش كده؟ ليه عشان نعرف ان فيها فكره كل ده هو فيها من تحت مش عارف ليه ده مع ان هو في الفكر الثاني ده بيدخل فيه شيء ايه كان بيقول حب او على الحب المنهج واضح جدا ان هو يعني زي ما قلنا حوالي عنده زي التكليف قوي بتاع الحقيقه وكان يعمل اي خلاص بقى يلاقيها هتصبح محمد وكده لما يدخلوا فيها كمان ايه من يوم اللوث بقى لما يجي من يوم التفصيل بقى في كل التلامذه في كل موجود هذه الاعمال الطاهره لما بيقولوا ايه اللوث وده بيتحرك جيم في العمل كما يسمونه وحقيقه الامر برضه اللي هي تعملها ما ينفعش عندهم الا ترك العمل الواجب ترك جيم في العمل الواجب يعني ايه؟ يعني كل ترك جيم في الاعمال الظاهره جيم في العمل وحلو المعارضه ليها ان يكون ترك العمل كله يلزم العمل الظاهر ده كل على بعضه ده الاحكام ده ونعمل الاول خامه مره ما نطرحش العمل ايه لو سمع بالنبي كذا لو طرش ليه شيء من عمر المصر الاحتمال ده موجود في أرضه. نحن نفكر أرضه الكلام ده غلط. ليه غلط؟ لأنه بيقول على ذلك الصلاة ولو ذكر صلاح مفاتش لأن كده يوم طرش جنسه ليه لو واحد ضربة ومذكرش ضربة ومطمش مطر رمضان عنده كاش رغم ان كده ما ينطبقش عليه هذا التعليق ده انت عامله وهو بيقول ان فرق ضد العمل اللي هو ينفعك اللي جمع علينا تكفير ذلك في المباني الاربعه وبالتالي فهنا يصلح دليل ان اصله من ذلك ضد العمل ذلك كل اللي مش كده؟ ثاني جنس كل عمل واجب وبالتالي فرق ان هو اذا ترك جنس الصلاه واجبا يبقى كفر اذا ترك جنس الصلاه واجبا كفر اذا ترك جنس الذاكره واجبا كفر اذا ترك جنس الحج يبقى كفر وفي الحقيقه لما يقول ترك جنس العمل ده يبقى تحط زيها اذا ترك جنس الجنس اذا ترك جنس ايه؟ بر الوالدين اذا ترك جنس صلاه الاضحى عشان كده الكلمه دي يبعد لانها تشمل عقائد الخوارج بدون الكلام معانا كده؟ يعني واحد عمره ما مر عليه اليوم ما جمع وهو عمال يعصره ما فيهاش كلام ولا جمع فهي قلب المدافعين ويقول له ترك جنس العمل الاصرار على المعصيه مش بتضيع نفسه ليه؟ ما غيرها في باب الطلاق ما هو ده في باب الزق مش في ربنا اذا كان باب الطلاق بقى اللي هو يقول ان انا حقر المعصيه تاني وحاروته بعد عارف ان هي غلط هي حرام قلت انا حرام فيها هو مره غلطان ولا بسرعه وانا انا متضايق انا مش حمق مش بطل خالص كنت بحب للايه؟ للمعصيه فانا عامل برضه اصلا ما تعمليش زي ده زمان كان الحاجات دي كلها بس لها ايام كانت فكره بيتبنى اوائل السبعينات واوسط السبعينات فاهم كده؟ كانوا بيقولوا ان نفسهم زمان تاخد بكلامي هم طبعا الكلمه دي لما يوجهوا عليها وما يبانش مرايهم فبقوا يقولوا لهم يقولوا لهم كلمه وما كان زمان لكن هو اصلا زمان كان بيسموا نفسهم تاخد كده لكن بيقولوا كده فلما كان في الجدران كانت الحاجات دي جدران جدا والكلام ده للاسف موجود على كتير من اللي يعني بعض من اللي يحكوا ان قال ان اسمها ان السنه في قضيه الاصرار والاستحلال فيجعل الاصرار استحلال وده كلام موجود بتلاقيه كلام زي بعض الشباب اللي بس على بسيط خصوصا المانع اللي بيجي من المظاهره استحلال المظاهره ايه؟ استحلال عشان يقبض بالجوع في البلاد ده كلام خطير جدا الاستحلال زي بيته حديد زي ما قلنا لهم قبل كده في قول القلب وعمل ايه؟ بالقلب اما اللي يكذب بالشيء ربنا عز وجل يقول ان ربنا اقرب من الصفر وان الصفر مش حرام يا اما يكذب الشيء بس ما يكذبش بالخير ما يلزقنا يعتقد ان ما يلزقوش الكلام ليه الاستحلال هو مصرع وصرع الذات قال العزم ان يحصل المرض من الثاني دي من عقاب الخوارج اللي بلا شك وهو ان الاصرار على المعصيه مكفره من عقاب الخوارج بلا شك معانا اخوانا ماشي ها؟ الحدود الاستحلال انا اقول لك الحدود نفسه يبقى احد هل يمكن ان تكون هي دي بس دي هنا هذه الحاله تمام يا رجل صار في المستقبل انا واحد يقول انا غلطان بس مش انا بطل تمام مش علاجا للشر بس بيقول واضح على في وقت كبير يقول لك بعد 30 سنه بطل تاني مش انا بطل انا مش انا بس كده مثلا تمام ده هذا وهو عارف ان هو مؤهل لذلك قرر معناها تقول يعني ممكن يكون في شغل في مجالك كده لما نتكلم على ايه؟ على امر المعلوم ان هو مذنب مثلا من امر الله ولكنه ايه يعني لما ما حصلوش التوبه وهو العالم ما قال لا يعود ده مش من التوبه فده فقد التوبه انا عنده ايه؟ اشراف لكن لما سئل الامام احمد عن الرجل يفعل الكبائر يطلبها من جهله فاخبر انه لا ياكل من الاتيان بذلك يطلبها من جهله ده هذه الجهد عشان يوصل للكبائر ويصر ان هو يعملها انما ان هو مش عارف ايه عارف الاسلام هو ملتزم من كده هو متمشي في الطريق طبعا بس هو حط كلمه تاني جيم في العرش وراح بشويه وقع اثنين من كلمه الصحابة بيقول بعد كده تارك العمل، تارك العمل كده والمجرد من الشكل السنة، فدي طبعا بقت خلاص كده بقى ايه ما يلقاش هنا بقى كلام الخوارج صح. إذا رغم إنها بإسرائيل بأولا بإسرائيل الكلام ده نتيجة عدم انضباطه مخبرة يؤدي إلى إن هذا الكلام يقوله من له ما يعني اللي كان مرات غلط فيها هو اللي طلعها غلط فيها كما بدأ باللي هي يعني اللي يقرأها ونتعلمها إذا ده أسرع شيء إلى إلى ده فهو يقول لي فيها في حقيقة في حقيقته تحقيق الثاني جنس العمل ده يقول عشان يقول له يغفلك ان هو في يعني شبهه التوقف يقول فيه اما ثالث جنس العمل قبل الاتفاق وقبل اخراج الحجه حقيقته انه مجهول الحكم مجهول الحكم دي هي الطبعه الثالثه ها او محل بحث ولا او انا بغي اصلا بالرساله ومجهول الحكم هي الطبعه المتنوعه دي هي الطبعه الثالثه دي وخلط عجيب جدا لان في شتان ما بين اقامه الحجه وما بين الاستاذ ايه دخل دي وهي ايه الحقيقه اللي ما قبل ذلك يبقى مجهول الحكم لا شك ان المرتد قبل الاختيار ايه مرتد وانه من ذكر في كفرا او شركا ولم تقم عليه الحجه وهو مسلم في الاصل انه ليس بمرتد الاثنين دول مفيش دول الاثنين دول مفيش فاصل متاح حقيقه بينهم في خط الحكم اللي يخش هنا يخش يطلع من هنا يخش هنا واللي يخش يفهم يخش هنا مش ان في اصلا مسافه ممكن انت تقعد فيها بتقول ايه تاريخ جنس العمل بقى واللوم المسلم على الكبائر دول هيقعدوا في مجهول الحكم دي اللي هي الطبقه المتميعه او اصحاب اللوث او الخلاف عشان كده بقول ان هذا من اعجب الخلق في مساله اللوث وما معنى التغير القمري هذا احد من اهل العلم قبله هو كان طبعا لا الخلاف بتاع الشرط دي هو كان حد بيتلاعب وغيره وبعد كده في الاخر قال لهم عشان ابقى اتبين وبعد كده يقول النتيجه دي وده دليل ان هو علم مش فاهم الكلام اللي بيقوله يا اما يعتمد على يعني تمهيد الناس اللي قدامه وهو رقم كلام صعب من قراءه الاسوس وبعدين نستنتج النتائج ما ليس لها علاقه بهذا الايه؟ بهذه المقدمات وده مؤمر ان البدع ما يبنون على ذلك يقول كلام مهمل او كلام مهمل او كلام محتمل ولو كان فعلا حق ممكن ولكن لا يفهم السمع او راسه يفهمه وبعدين نستنتج النتائج دي مخالفه ده كلام خطير جدا لك كل ما تلاقي كثره المال كثره الاستعمال يعني ايه النقول الاصوليه الغليظه بغليظه يبقى يفضل من النتائج الكثيره بعد ذلك وقد جعل القسم الذي يتبين فيه قسما ثالثا لا يحكم له بالكم ولا كفر وهذا الموضع من اوضح ما يبين بالعدل وان حاول البعض التمكن منه وهو نفسه على طلبة ما توفرش مع تنبه الى ان مسألة مظاهرة المشركين لابد فيها من تصديق بين ما هو ممكن من الملة وما ليس ممكن من الملة فليس كل صور ولا كفير وكذلك لابد من الانتباه الى وجود عوارض الامرين كالجهل والتأويل والصغر والجنون والاكراه والنسيان والخطأ مما يمنع اثبات وصف الردة على ان يرتكب شيئا من الكفر متلبئا بشيء من هذه العوارض معنى كده؟ يعني واحد جيد ان هذا الامر كما تكلمنا العباد ففعل يغير الناس ارضاه غير الله ولا لا يعتقد انه يعبد غير الله معنى كده؟ او التأويل تأول تأويلا ناطقا معنى كده؟ التأويل في هذا النوع نوع ايه؟ امثل زي كل الفرق الضاله المبتدعه ده خرجت اتوا باخوان كتير وليه ضوابط ولكن هم متأولين كده وهذا التأويل يمنع من تكفيرهم وما يمنع عقابهم زي مبيع الزكاة تأولوا في جحد وجود الزكاة مش كده؟ ولكن لأجل ذلك ومع التأويل الذي كان في ذلك الوقت سائغا في عدم التكفير وإن كان غير سائغ في الايه؟ في منع العقوبة سمينا ليه؟ يعني هم تأولوا قالوا خذ من أموالهم صدقة قالوا هذا كصبر بصر تطهرهم وتزكيهم بما صلى عليه قالوا فبعتوني عنا صلاة أبي بكر لا صلاة أبي بكر كان عن النسبة دي أبي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا خطأ إذا الزكاة ده لا يقع ليدين الزكاة مش كده؟ بهذا معنى كده يعني يقول منع من تكفيرهم ولم يمنع من قتالهم لحقهم العقوبة عشان كده يقول ده التأويل ده غير محتمل النهاردة لانتشار العلم بفرض الزكاة الصغر ما من معنى تكفي قاعد يعرف الانسان ان كل اسمه بلاش وانه نطق بكلمه الكفر ما لا يعمل به بمقتضاه الجنون وعلى تكفير الإكراه إذا نطق لكان الكفر مكرم النتيان أسقط آية من آيات الله ناتيا إذا تعمل إن هو يجلي حق واحد مجمع عليه لكان كثيرا الخطأ أهو ما أنت عندي أنا ربنا فلازين مانا الناوي في الحقيقة والإغناء مثل نبي من أفضل موضع الخلق في هذا الكتاب أنه لا يحكم بثبوت أصل الإيمان عند الله لمن نطق بالشهادتين معتقدا دين الإسلام حتى يستوي في أمانة عالمه وهو حدا من الإسلام لا يثبت لدينه ظاهرا حيث يقول أيضا في نفس الكتاب وذلك أن دين الإسلام حدا لا توجد بصفة الإسلام قبل اختفاء أركانه وتتخلف بتخلفه ويتخلف الحد بتخلف أحد أركانه وهي أركان حد بين الحكم والولاية والمسؤولية يتخلف الحد بتخلف أركانه يعني كلام تعليقا على كلام الذي قال في الطبقة السابعة عشرة من طبقات المكلفين هي طبقة مقلد الكفار فنقول إن الطبقة دي وإن كانوا جهال لكنهم كفار اللي هم نسائهم وخدمهم وعبيدهم خليل الكفار ونساء الكفار وخدمهم كل ما يتمكروا ولا يقعون رأسا خاصا للإسلام يعني هاتي يقول ايه يخدمهم ويعيشوا مهتمين ويقولوا اي حاجة هم مثل المجرم من الإسلام كخبر وبلغهم المسلم يحبهم على ان هو يخش بهذا الدين اللي فيه محمد لا اله الا الله صلى الله ورا ذلك ظلوا على ايه؟ طب هم دوروا ما دوروش اعتقد الاسلام بيتهم الفجأة للتفصيلية ما دوروش اصلا ما ضلوا عنهم فنقول دول كفار وان كان على هذه الصفة ولو انه المفترض هو ان يكون حد منهم بدل جهد وفي معرفة الحق وما وصلش ده لو افترض يعني لو انه خطر يعني طب ايه دوله يبقى كاتب زي ما قلنا كاتب معقول يعني لكن ليه لان لابد ان يوجد اصل الدين لابد ان يوجد اصل الدين هي في الحقيقه هو اصل الدين الشهاده قال لا اله الا الله طب ايه ده ما تقولش لا اله الا الله بس ما بقتش فهو بيقول لا عشان بيقول لك هو دخل في تفصيل وما عرفش يقف نفسه عند ايه هو اخترع الحد ده فقال بيقول يتخلف الحد بتخلف احد اركانه ان يعرف ثلاثه لان احنا كلام واضح جدا ان الموجودين في الثلاثه يبقى كفى عند ربنا وهو قد بين ان اركان الحد بالنسبه لولاية الحكم وجعل من لم يعرفها كافرا جاهلا ويوهم انه كان ابن القيم في طبقات المكلفين طبقه العشر يطبقها له كلمه وكلام ابن القيم في هذه الطبقه انه مع الكفار الجهال المكلفين كاعوان اليهود والنصارى ومسائل المكلفين الذين لم يبتلوا في الاسلام قط وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم على القران اجمالا فكيف يصح المسلمين من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم اجمالا واتبع دين الاسلام اجمالا واعلم اخي الكريم ان الله وكله الذين يقلبون في النار هم كل من اعتقد دين الاسلام اعتقادا جازما ونطق الشهادتين النووي النص في سنه لا يقول لا يوقف الحكم بالاسلام بالشهادتين الا في حاله واحده فقط وهي من ينطق الشهادتين خلى كفره كتابين يقول بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم العرب فقط اذا هتوقف عن الحكم الاسلام طب ما توقفنا عن الحكم الاسلام اللي هو مجال ايه؟ لا امرك مهم مش متوقف عن خلق طبقه متوسطه خد بالكم توقفنا عن الحكم التكفيري مسلم اللي بقى مجال منكم الاسلام توقفنا عن الحكم الاسلامي كافر ما زلنا نحكم بكفر يقول فهذا كتاب يقول نور محمد لعار فقط فمستنى فلا بد ان يزيد عليه اهل الناس كافر او مرتد بادعاء نبوه بعد نبينا كما قلنا او باي نوع من انواع الرده بعد ثبوتها عليه مع ثبوت الرده عليه مع استمراريه على مدخل الشهادتين كان يقول من سيدنا رسول الله هو يقول لا اله الا الله رسول الله وبعد كفره ما زال يقول لا اله الا الله رسول الله وما زال يقول من سيدنا رسول الله ما زال يقول بهاء رسول الله وهكذا يبقى ده ينطق شهادتين كده يقول بقيت مسلم ما يقولش كافي فاهم او ان هو كفر بياخد مين يقول المصطلح او بالتحليل الدين او ب يعني اي نوع ما اعتمده على نص الشهاده يبقى لابد ان هو يتبرع لابد لهؤلاء ان يضيفوا الى نطقنا الكفر بما كانوا عليه لقد تبين انهم لا ينفذونها على البراءه من الشرك كما هو ظاهر معناها فلا بد من التصريح بالبراءه، ولا يجوز ان يعمم هذا الحكم على كل احد، ولا تبقى الاحكام النطق بها لمن لا يعلم عنه ذلك، بل لا يعلم عنه الا الالتزام بالاسلام وغير رمضان. واحد ما يعرفش عنه الا الالتزام بالاسلام، اقول لا ده لازم امتحن ونشوفه. لا يمكن يكون مش ارض البراءه، يمكن يكون في لوث، مش ارض البراءه من الشرك. لذلك نقول هذا هو معنى قول الامام محمد بن عبد الوهاب في التوحيد في مسائله عليه، انه لم يبل التمثل ان يبقى بها على طول للبني والناس، بل ولا العمل في معناها مع لفظها، بل ولا كونه لا يدعو الا الله حتى يضيف الى ذلك الكفر بالنيه وباذن الله. فان شك او توقف لم يحرم دمه منه في نفس التوحيد. فان كلامه هذا ينطبق انما ينطبق على من ينطقه على شركه كما ذكرنا. ومن هؤلاء من كان يقاتلهم الشيخ ويكفرهم بعد بلوغ الحجه واصرارهم على شركهم بعد وصول الدعوه اليهم. ذلك الكفرون في هذه الايه. فمن يقول ندعو غير الله هو من لا اله الا رسول الله، يبقى لا يكفيش الامه يقول لا اله الا الله رسول الله، بل حتى يتبرأوا من شرك دعاء غير الله. وهو اصلا كل اللي كان يرسلهم الشيخ كان يقولون نحن نعلم ان هذا الطريق حق، بعد ما يصير هذه النظار ان الذي عليه قومنا هو الشرك. وبعدين حد الشيخ كتير منهم كذلك اذا كان في تاريخ مجد وضح لك جامد جدا ان هو كان يكون عليهم قدر، وكتير منهم كان يقدر بذلك، لكن يعني رغبة في الدنيا ولذلك يقاتل الشيخ ويقاتل يعني جيوش التوحيد بسبب يعني موافقته لاهل ذلك. فدول بيشوفوا من الاشياء كانوا من النصر ينفقوا شهادتكم ان العيد من تقع ويتبرر. فاما ان يصمل كلام الشيخ على العموم وان يشترط في كل احد ان يقول ان بنطقه بالشهادتين كفرت بما يغدر من دون الله، او انه ينظر في حاله هل يقع في الشرك ام لا قبل خروج الحكمه، تحمل بكلامه على بدعه وضلاله، بل مخالف المعلوم بالضروره كما نقله ابن رجب كما قال. ونحن نوجه الشيخ عن ذلك معنا في ذلك من التناقض. يقول قول القائل لا اله الا الله تعني كما سبق بيانه كفرت بما يغدر من دون الله، فكيف نتوقف في عصمته اذا قالها ثم تثبت له العصمه بمجرد تكرار معناها من غير زياده؟ يعني انت دلوقتي هتدعي لكل احد ان لا اله الا الله مرتين، لان مره بلا اله الا الله مرت معناها ليه كفرت بالجزء معناها كفرت بالنوع من دون الله. فمن هو كده قال لا اله الا الله مرتين، واللي دي معناها حقيقه لا اله الا الله حقيقه معناها. فازاي تقول ان هو ما يجيبش الاسلام الا لما يكررها مرتين؟ قطعا لا. لبل الحقيقه لو قال كفرت بما يقعد من دون الله وهو بيحمد غير الله ما تكفيش، مش كده؟ لغايه ما يصرح باللي هو كان ايه؟ كان بيعبد، مش كده؟ يعني زي اليهود النصارى بيقولوا لا اله الا الله، بيقولوا لا اله الا الله، بيعبدوا المسيح بيقولوا كده. فدول لازم يقولوها، ما يقولوش كفرت بما يقعد من دون الله ما يكفيش دي. لازم يقول ان عيسى عبد الله ورسوله. اذا كان كلام لا اله الا الله ثلاث كفر. لا مش في كل الاحوال. لا اله الا الله مكلمة من قبل رسول الله، بمعنى ان اذا ابى ان يسمعها رسول الله لكن توسل الى اله الا الله. لكن لو هو وثني من بيوتي من بيوتي اذا قال لا اله الا الله ما نقولش لا اله الا الله على شركه، الا لو قالها فما تقولش بينزل محمد رسول الله. اما بقى الاجابات القوليه فنذكر الصلاه الواجبه والدعاء والامر المعروف ان ننذر الجهاد باللسان وتعليم الناس الدين وتعليم الذكر والاستغفار وصلاه القران وكل كلمه طويله امر بها الشرع فمنها الواجب ومنها المستحب. حسب دليل كل من بطاقه المعاني في القران ان القول السليم هو من العمل الصالح، واما العمل الصالح فهو من القبول في المصير. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. فالقول السليم الادوات القوليه سبب لايه؟ في العمل الصالح. رافض لكم دينكم ان يطيعوا الله ورسوله وقد خلق هذه المعلومه. وقال عز وجل اليه يفعل الخير الطيب والعمل الصالح يرفعه. معنى اخر الوجهين من يرفعه يرفع الكلمه. قل ان يرفعه الله. يبقى العمل الصالح يرفعه الله. في تفسير العمل الصالح يرفع الكلمه الطيبه. القول يقبل بالدليل العقلي. اما الحكم ظلم من اقسام العباد فهو الاعمال الظاهره، فاعظمها اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي الثلاث، والكلمه القوليه والعمليه والقلبيه كذلك، والصوم والزكاه والحج وكذا سائر الصلاه من غير سبيل الله لنفسه والناس تعمير المسائل الى اليه، وفي كل طاعه وهي عامه المجوس وهي راقه المسلوب ورفع الظلم عن المظلوم، وكل خير يؤديه الانسان ذلك النظر في القران وفي ايات الله الكريمه والقراءه في سبيل الله والبكاء من خشيه الله وسماع القران والحياه الشريف، يعني شوف الملايين والاذن سماع القران والحديث الشريف والمعارف وبيت العلم بالفم والبطن اكل الحلال والتزام احكام الشرع في الانبياء والشراء والاجاره والشركه والنكاح وسائل العقول بجد وبرد وسائل الجواب وحسن معامله الناس وجود الوالدين وحقوق الاقسام والاحسان الى الجيران وكثير من هذه العبادات يدخل فيها الاقسام كلها من عبادات القلب واللسان والبدن. خوف العباده دي موجوده تبع في التجمع خاصه تبع حريم وعلى ان ترك كل ما يلين عنه الاقسام السابقه غالبا من العباده، فترك الشرك كله كترك الخوف خوف العباده من غير الله، وترك الرياء وترك التضلع والتذلل لغير الله، ترك التوكل على غير الله، ترك التحكم من غير شرع الله، وترك الغش والحسد والشحناء والبغضاء والبغضاء من الدين كل ذلك من العباده، وترك الاقوال الكفريه ان تؤمن في قسم المنافق الاقوال الايه؟ الباطنه والاعمال الباطنه، ترك الضد في ذلك والاقوال الظاهره والاعمال الظاهره، ترك الاقوال الكفريه والمحرمه في البدنين والقذف والشتم والبلاء والغيبه والنميمه والكذب واخلاق الوعد، وترك القبور بالقول من النساء كل ذلك من العباده، وغض البصر في الاخير والكذب ترك اطلاق البصر، حفظ الفرج وترك الزنا، ترك كشف العوره، وترك استماع الاغاني المحرمه والموسيقى، وترك استماع الغيبه وردها ورديها يعني، وترك اكل الحرام والمعامله بالحرام ولبس الحرام وصيد الحرام، وترك الذهاب الى اماكن الفساد وعلماء السوء، وترك ايه المسلمين في اعمالهم واموالهم وابدانهم ومراعاه حرمتهم في ذلك كل ذلك العباده. فالحقيقه ان قضيه العبوديه بكلامنا الصحيح هي ان يسير الانسان وفق ما اراد الله شرعا، وهي الفارق بين الالتزام بالدين على يد الالتزام يخبط العباده، من الفجر مش مفجر يخبط العبوديه، يجب يجب على كل مسلم فهمها والدعوه اليها، يجب يعلمها وفهمها بما يعنيها وفهمها تغير حياه الانسان كلها بها من الظلم الى النور ومن الضلاله الى الهدى ومن العمى الى البصيره ومن الليل الى العدل ومن البلاغ والشتات الى معرفه الغايه والاتمام عليها من نصف الدنيا الى سعه الدنيا والاخره ومن عبودية العباد الى عبودية رب العباد سبحانه وتعالى ومن العمى من عباده المخلصين. نعم. الخوف بقى. من خوف العباد عشان دي ان ترك الخوف من غير الله، خوف العباد عشان احنا نقول الخوف الطبيعي ممكن يقع فطره في الانسان قطع من الانبياء، عشان كده قريناه خوف الايه؟ العباده، ويمكن يكون الخوف المحرم كلامه. ذكرت الخوف المحرم اللي هو غير الفطر الطبيعي الذي يقع ابتداء ويزول مع التوكل. وهو الخوف العباده هو الخوف السري يدعو الى طاعه باطنه ويتقرب الى الخوف الى الناس. من يخاف من قهر القلب من جاهله مقلوبا او من يخاف من الجن فيسرهم ويذبح لهم ويعظمهم. اما الخوف الاسلام الظاهره كمن يخاف من عدو او قيام السلف فوقوعه بالقلب ابتداء لا يضر ويزيله الله بالتوكل. اما اذا ادى الى ترك واجب او فعل حرام بغير اكراه فهو حرام. الحمد لله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شروط لا اله الا الله ذكر كل شروط السبع لهذه الكلمه حتى تنفع صحيحة في الاخره. هو في الحقيقه قال في كتاب نفسه مصعب في الدنيا والاخره ولكن حتى لا تهمي نظرة ان هذه الشروط شروط في صحة الاسلام الظاهر في احكام الدنيا يعني نقلناها لتطرف حتى تنفع صلوات الاخرة. ولا شك ان نقصد بالنفع في الدنيا مقصد به شروط حكم الاسلام الظاهر فلا شك في بطلانها الا في حالة واحدة وهي ان يصرح الانسان بلسانه بانتفاء احد هذه الشروط او نحوها من قلبه كان يقول انه يشك في لا اله الا الله او يقول انه لا يقولها صادقا بل يقولها كاذبا او يقول انه لا يحب الله ورسوله او انه يقولها رياء وانا يخلص فيها لو قال كان هذا الكلام يبقى هذا الذي ياخذ من المله ولا تنفعه في الدنيا. وفي الحقيقة ان هذا ناحر على قولها. واما ان يحمل النفع الصحيح في الدنيا على حصول الايمان في قلبه فنعم هذا الامر فعلا لا يحصل في قلبه الا اذا وجدت هذه الشروط. لا شك ان الايمان نافع لصاحبه في الدنيا والاخره ولكن نقص الاحكام الظاهره. الانسان ينتفع بالايمان في الدنيا اعظم الانتفاع الإيمان في خير الدنيا والآخرة. لم أعلم أحدا من أهل العلم قبل عدها سبعا بشروط سبعة قد أتت بي من عدها سبع شروط فقط تجدون أكثر جدا لا أعلم أحدا قبل أن أهل العلم قبل عن ذلك وإن كان ذكروا كثيرا من شروطها وسط الإيه الكلام ولذلك المفروض أنها ليست منحصرة في إيه في هذه السبعة بل كل أعمال القلوب شرطها في نفع صاحبها. والأدلة التي تذكر في إشراط هذه الشروط هي في الحقيقة تدل على أنها تنفع في الآخرة. هذه الشروط مستنبطة من الكتاب والسنة وهي الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. نفيا للألوهية واستحقاق العبادة عن غير الله وهذا النفي هو الكفر والطاغوت. وإثباتا للألوهية لله وحده وهو الإيمان بالله. ثم يكفر الطاغوت إن بالله فقد استمسك بالإيمان فوسع عنك ثمنها والله سميع عليم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لربك. فبدأ بالعلم قبل العمل. العمل الاستغفار بدأ فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فسرها الله بالصمت أنها لا إله إلا الله والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله. الشرط الثاني شرط اليقين أنه ما في الشك. إذا العلم هو ما في الغش واليقين ما في الشك. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتعوا وجاهدوا بأمرهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فذكر شرط ثم لم يرتعوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ما يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. متفق عليه. الشرط الثالث القبول المنافي بالاستكبار. وينبغي ان يكون القبول نافي للرد لكن لان الرد من باعه من باعه ان اكثر قبوله قليلا ورد قال الحق رد الحق لكن لان منبع الرد هو الايه الكبر والعياذ بالله الاستكبار. قال تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. قال عز وجل إن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالكبر من أعظم أنواع الكفر رغم معرفة القلب وأحيانا رغم نطق اللسان كذلك. فالإنسان تكبر على ما دلت عليه أول كلمة من الخضوع لله والعبودية له عز وجل وطاعة أوامره تكبر تخلرا منه فإنه لا تنفعه هذه الكلمة. لابد أن يقبلها ويخضع يعني ويخضع لنا الله الله. الرابع الانقياد لما دمت عليه. هو الشيخ قال المثل فرق الصحيح ان يقال انه الانقياد المنافي للاداء. فرق بين الفرق والاداء. لان الله عز وجل انما ذكر الاداء عن ابليس قال ان ابليس ابى واستكبر. رد شرع الله سبحانه وتعالى اداؤه ورفضه بخلاف قبوله ثم تركه. ذكر القبول الانقياد ده متلازمين في الحقيقه. المقصود بالانقياد كشرط المشروط لعباده الله الانقياد القلبي. وإلا فكثير جدا من الناس بعدم فهمهم لهذه المسألة يظن أن جميع الطاعات شرط في صحة لا إله إلا الله عليكم السلام ورحمة الله. مع أن ثم أن بإجماع أهل السنة على أن وجود المعاصي لا ينافي أصل التوحيد بل ينافي كماله الواجب. قال تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم وجهه أي وجهته وإرادته. والوجه والإرادة دلالة على عمل القلب. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. هو المقصود من خلال الوسط ومن خلال القلب وهو شيء زائد على مجرد المعرفة والتصديق. فهو رؤية العبد أن عليه أن يطيع الله عز وجل. وإذا قصر في الطاعة أو عصى فهو ظالم لنفسه. وأما الانقياد بالجوارح وترك المعاصي فهو شرط في كمال الإيمان الواجب لا في أصل الإيمان. وتأمل قصة آدم وإبليس لتعرف الفرق. فآدم عصى ربه وأكل من الشجرة ولكنه لم يفقد من قلبه الانقياد. فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وابليس عصى ورد الامر على الله فقال لم اكن لاسجد مع كونه كان مصدقا بالامر عارفا بوجود الله وربوبيته. وربي بعد ما كفر بيقول ربي فانظرني. اذا مقر بالربوبيه ومش بس كان مصدق بوجود الله بل مصدق بان ربنا امره وهو لم ينكر ان الله امر بل يقول امرت بالسجود فابيت فلي النصر. امرت بالسجود وما كان يعلم انه ايه مأمور مصدق وفضل مصدق بعد ما كفر. مش زي ما بيقولوا الجهميه الاشاعره انه بيزولي ان تزول المعرفه بحصول الكفر. لا الكفر موجود المعرفه جت ايه موجود. يقول فكفر ما ابليس قال الرب الاسد ما كونه كان مصدقا بالامر عارفا بوجود الله وربوبيته فكفر بذلك لانتفاء الانقياد الباطل واستحلال المعصيه وترك الواجب. فمعصيه ادم لم تكن كفرا ومعصيه ابليس كانت كفرا كما سبق لنا بان تتنبه الى الفرق. ولا خلاف بين اهل السنه في ذلك الا ما كان من اختلافهم في تكفير ذلك الصلاه تكاسلا وكان الصوم والزكاه والحج. وان كان الراجح وهو قول جمهور اهل السنه من السنه الا يكفر يكفر من الخير عن المله. لقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط رواه مسلم. وهو من اصح الادله على ذلك. ولا يصح حمله على من يكون في اخر الزمان ممن لم يبلغهم فرض الصلاه وغيرها. يعني بعض المشايخ القائمين في تلك الصلاه يقول ان الحديث ده محمول على ايه؟ على اللي يكون ما في اخر الزمان في حذيفه اللي هو ياتي عن اهل الزمان لا يدرى ما فيه لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاه ولا صدقه لا صلاه ولا صوم ولا صدقه. لكن قوم يقولون لا اله الا الله وجدنا اباءنا يقولون غير كلمه فنحن نقولها. فقال له الصلاه فما تغني عنهم لا اله الا الله وما هي صلاه ولا صوم ولا صدقه. فقال تنجيهم من النار. فهذا ايوه اللي يأبى الى كفر اللي لا ما تجبش لا ما تصليش يعني ما تجبش الصلاه. حتى لو ربنا امر انه حر واخاه كافر. واحد بيقول لك انا غلطان بدي ايه ربنا يهدينا انا مقصر ان شاء الله هصلي. يبقى ده ايه بالتأكيد اللي بيفرق والله وده عنده اصل انكار عشان كده يقوله فعلا ان ده عنده اصل انكار يقول انا غلطان عشان كده يقول ان هو بيرى ان هو مقصر بيظهر من نفسه ربنا ظلمنا انفسنا خلاف الواحد مش يقول لي صلي. او اللي يشوف ان الناس احرار ما عايز يصلي يصلي عشان خلاص ما يصليش خلاص يبقى عبد بيبيهم والعياذ بالله. اللي عايز يكفر يكفر اللي انا عامل هذا حريه بتوع الحريه دي حريه الابتداع حريه الابتداع حريه الابتداع اللي عايز يقول كفر زي ما هو عايز يقول احترام الاديان يعني ما حدش يشتم اللي مش قادر يكفر يكفر والعياذ بالله. ده الواحد يكفر مستقل هو فين هو في قد ما يعرفش الدين ربنا واجب لو تصور الجهل يبقى نعم فهموه حديث ياخذ الناس من قال لا اله الا الله لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط من اسعد الله يصلح امره على ما يكون في اخر الزمان ممن يبلغهم فرض الصلاه وغيرها فان هؤلاء اذا لم يبلغهم نبوه هذه الاشياء من الصلاه والصوم والصدقه لا يستحقون عذابا. ايه هو مشروع التكليف؟ ايه هو مشروع التكليف؟ العلم او التمكن منه المتمكن من العلم. اما ان هو غير متمكن من دفار الشرائع عاجزون عن العلم من دفار الشرائع كلنا فلا يصلش ان دول لا دول اصلا مش هيخشوا النار ده وبالتالي فما يصلحش حد يجي يخرج من النار عليهم لان دول مش مكلفين بهذه الامور مكلفين باللي بلغهم اللي هي ايه؟ لا لا لو اتوا بها يقولون زي ما قال فضيحه تنجيهم من النار مش تخرجهم وبالتالي فما يصلحش ان على هؤلاء. الاحاديث الواردة انما في خروج عصاة الموحدين من النص يقول وكذلك لا يصح تقييدها بالاحاديث الواردة في ورود الاعمال وكفر ترك الصلاة. لو كلموا الشيخ رفعين حضر الله الشيخ الناس بلان اللي هم يقولوا ان ايه ان الاحاديث دي من قال لا اله الا الله اخرى قط يقيدها يقول الا الصلاة لأن مقتضى ذلك التقييد أن يكون المحافظ على الصلاة الخمس في مناطقها لم يعمل خيرا قط. لا بل اللي يقول كمان من الأركان الأربعة كلها يبقى يصوم رمضان يصلي الصلاة الخمس في أوقاتها ويصوم رمضان ويؤدي زكاة واجبة ويحج ويقال عنه أنه لم يعمل خيرا قط. هذا تأويل من أبعد التأويلات. نقول اي لم يعمل خيرا قط الا الصلاة في اوقاتها والصيام الواجب والزكاة الواجبة والحج الواجب والعمرة الواجبة. ده كلام ده صرف اللفظ عن ظهره الى ابعد الاحتمالات. هتقول اي خير اكثر من الصلاة؟ وحديث التكفير اللي هي من ان ترك فقد كفر العهد الذي من الصلاة من ترك فقد كفر ان بين الزور والشرك وكفر ترك الصلاة يمكن حملها على كفر دون كفر. ويؤيد ذلك قال ابي بكر رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. فهو دليل واضح على عالم الفرق بينهما عند الصحابه وهي قراءتهم في القران مع ما قد ورد في مال الزكاه انه يعذب في القيامه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا جعل الصفائح فاحمي عليها في النار جهنم فيقوى بها جميل وجمل وغمره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. خلص المسلم. طبعا التنين يقول لك بدا يحمل على الحق سوى الزكاة زي منع العادية مثلا او منع حق الضيافة. طبعا خلاف النص مش خلاف الظاهر. النص الحديث لا يؤدي زكاتها. من صاحب غير مفيدة لا يؤدي زكاتها. لا يمكن حملها على الحق الذي سوى الزكاة وقد ورد في الزكاة. وبعدين هذا العقاب الهائل على منع مختلف الناس فيه. الدكتور سفر بيقول ان الكلام ده ما اخذوا على ايه؟ على اللي هو حق الضيافه او منع العاريه اعاره الدلو ونحو ذلك. اعاره الدلو المختلف فيه بين الفقهاء والجمهور على انه اذا ادى الزكاه لم يلزمه ذلك. يكون عقابه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله من جنه الى النار. ومن هو يبقر يبطح ليه ايه بيجيبي وبقري وغنمي تجلس عليه وتنصحه بقولها وتطعوه بخفافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده امر عجيب جدا. تأويل او خلاف النص، لان حديث نص قال يؤدي زكاته. وفينا نجس الحديث بالحديث. واذا كان قد اوجب حقا زائدا على الزكاة في بعض الروايات من حقها يعني حلبها حلبها يوم وردها ويعرب دلوها مثلا انه يحلمه يؤدي الفقراء هذا حق غير مقدر. هذا مين حقها؟ الرسول قال ما منع حقها. فذا اقصاه يجوز هذا الامر، وليس انه يعذب عليه فقط، ولكن لأجل هم يعني يعلمون قوة هذه الأحاديث في عدم تفسير تارك الزكاة، ويلزم ذلك عدم تفسير تارك الصلاة، لأن احنا قلنا أن الصحابة فرقوا منهم وأجمعوا على ذلك، والله لو قاتلنا فرق بين الصلاة والزكاة، فبدأين الصحابة فرقوا بين الصلاة والزكاة، فبين بذلك أن إذا كان ورد في الزكاة ما يدل على أن تاركها بخلا لا يخلص النص في الصلاة وكذلك. ومن الأكل عن فرق في حكم الدنيا والإجماع على القتال ليس إجماع على الكفر. إجماع على القتال يعني الزكاة إذا قاتلوا على ذلك، وده إجماع أهل السنة أيضا، لكن ما نقدمش منه الكفر. ليه؟ لأنه إذا كان الفرد الواحد مانع بالزكاة تؤخذ منه قهرا، وهل يجاوا على ذلك أم لا؟ قولان العلماء أصحهما قول قديم المستفعيل انه يجب اخذ الزيادة تعذيرا له، او يشرع اخذ الزيادة تعذيرا له، وهو حديث ومن منعها فان حديث رجل بحكيم عليها نجد مرفوعا، ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزم من عظمة ربنا لا يحل لأهل محمد منها شيئا صلى الله عليه وسلم. وهو صريح انه لا يقتل مرتدا